الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم دائما على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أنه هل المستفاد من مجموع الآيات والروايات أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته هل هي ثابتة بجعل من الله بإرادة من الله أم أن هذه الولاية ثابتة باختيار الناس وبيعة الناس ولولا بيعة الناس لم تكن له الولاية. تعرضنا ابتداءا للآيات المشتملة على رسول الله فقط، يعني تعرضت لولاية النبي، منها قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقلنا يستفاد من ظاهر الآية المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولايتان، الولاية على التشريع الدائمي يعني يشرع أحكاما دائمية إلى يوم القيامة، والولاية على التشريعات المؤقتة التي يعبر عنها بالأحكام الحكومية إن صح التعبير. وأما مسألة ولاية القضاء لا يستفاد من الآية، الآية ليست في القضاء بخلاف بعض الآيات السابقة كانت في باب القضاء. ويستفاد من ظاهر الآية المباركة ما آتاكم الرسول فخذوه أن الأمر بذلك من الله سواء بايعها الناس أم لا. وأما الروايات الواردة في تفسير الآية من طرق الأصحاب وفي كلتا المسألتين كثيرة جدا، ليست رواية واحدة أو روايتين. وقلنا المخالف في المسألتين، مسألة التشريع المخالف غالبا أهل السنة يرون أن التشريع لله والرسول مبين حتى في السنة. المستفاد من روايات أهل البيت أن الرسول هو المشرع. وأما في الأحكام الولائية فأهل السنة يؤمنون بأن الخليفة أو الولي له أن يشرع أحكاما ولائية حكومية محدودة، إلا أنهم يرون مبدأ التشريع ومبدأ السلطنة على التشريع اختيار الناس وبيعة الناس، ولولا ذلك ليس له ذلك. فنحن قرأنا أمس عدة من الروايات التي واضحة في أن الاختيار كان اختيارا إلهيا وأن الله فرض إليه وجعل له السلطة على الناس، وخصوصا رواية فضيل بن يسار وهي صحيحة موجودة في كتاب الكافي جدا، والمتن أيضا فيه نورانية. قلنا من جهة بعض الفوائد المهمة في الرواية نقرأ الرواية التامة. في هذه الرواية المباركة ابتداء يقول الله سبحانه، يقول الإمام الصادق عليه السلام إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب أم شرحنا هذا لاحظ كل شيء قال إنك لعلى خلق عظيم ثم فرض إليه أمر الدين والأمة. هذا أمر الدين والأمة يشمل كلتا الولايتين، ليسوس عباده يعني السياسة المصطلح، لكن المراد في السياسة في إصلاح البيت وفي إصلاح الروايات سياسة العباد، يراد به إيصال العباد إلى كمالهم المطلق. ليسوس عباده فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه. بعد بيان هذه المقدمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيّن بعض التطبيقات لسنة النبي همه جهات شامل همه میشه. بيّن الإمام صلوات الله عليه بعض التطبيقات، و أمس قرأنا التطبيق الأول المصداق الأول وهي مسألة الصلاة وكيف الرسول صلوات الله وسلامه عليه شرع بالنسبة إلى الصلاة زيادة على ما فرضه الله سبحانه وتعالى. قال عليه السلام وفرض الله عز وجل في السنة صوم شهر رمضان. هذا مما فرضه الله في كتابه وسن رسول الله صلى الله عليه صوم شعبان في الروايات أنه تأكيد شديد عليه الذي كان رسول يد أبو في صيامه بقيامه في ليلة هذا دعاء المعروف وصوم ثلاثة أيام في كل شهر مثل الفريضة مثل الفريضة يراد به 60 يوم لأن شعبانم 30 يوم المتعارف يعني وثلاثة أيام يبقى 10 أشهر من كل شهر ثلاثة أيام فيكون أيضا حدود 30 يوم فيكون مثل الفريضة فأجاز الله عز وجل له ذلك إن الله سبحانه وتعالى أمضى حسب ما تقدم أمس أيضا وحرم الله عز وجل الخمر بعينها المراد الخمر بعينها يعني الخمر المتخذ من العنب أصولا هناك صراع معروف نزاع معروف في الفقه بين الفقهاء وذهب جملة من فقهاء السنة كأبي حنيفة طبعا الآن مو الآن تقريبا لعله حدود 1000 سنة محاولة بأن لا ينسبوا هذا الرأي إلى أبي حنيفة لكن على أي موجود في كتبهم القدماء بأن المحرم خصوص الخمر المتخذة من العنب هذا مطلقا محرم وأما غير ذلك مثل هذه الخمور اللي متعارف الآن في زمان أو الصناعية وما شابه ذلك فكان يذهب إلى أنه يجوز شربها إلا إذا وصل إلى حد الإسكار إذا لم يصل إلى حد الإسكار فليس حراما الإسكار حرامون وأما الخمر فمطلقا حرامون خمرا في اصطلاحه عبارة عن ما يتخذ من العنب وهناك بحث تاريخي بحث فقهي بحث في الآيات الآيات تتخذون منه سكرا مفصل في حقيقة الخمر في روايات أهل البيت كلاهما حرامون الخمر المتخذ من العنب حرامون والمتخذ من غير العنب وعمدة الشيء في ذلك الرواية المعروفة التي رواها العامة أيضا لكن خب الحنفيين ناقشوا في إسناده ليس غرضي الدخول في تفاصيل ذاك البحث ما أسكر كثيره فقليله حرام أو ما أسكر كثيره فالقطرة منه حرام في نص آخر عند السنة على أيين يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه وحرم الله عز وجل الخمر بعينها المراد من الخمر بعينها أي المتخذ من العنب وحرم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته المسكر من كل شراب عرفت إشارة إلى الخلاف المعروف كانوا يجيزون شرب الخمر الآن هم ينقلن بعض علماء السنة يشربون بهذا الاستناد لأنه مثلا ليس من العنب على أي نستجيب الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك ثم يقول الإمام وعاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء طبعا أدبيا تعلمون أشياء غير منصرفة على خلاف بينهم في علتي أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام و انما نهى عنها نهی اعافت و کراهت هذا المطلع في رواية مفصل اخرى في كتاب عيون الاخبار في حل تعارض الروايات موجود هناك في بحث تعارض تعرضنا لها تفصيلا الان المجال لا يسر و انما نهى عنها نهی اعافت و کراهت ثم رخص فيها خب هر دور امام مخواهد بگم دیروز عرض کردم که ائمه علیهم السلام در مقام بیان سنن رسول الله بگن سنن رسول الله دو جوره یه سننی که واجبه یه سننی که مستحبه هر دو سنن و مکروهات رو میتونه حرام داری و مکروه داری سوم رو چون اصلا مستحب بشه گفت یک مثال واجب صلات بود مستحب سوم بود در نواهی هم یک مثال حرام بود مثل خمر بود مسکر بود یه مثال هم برای نهی اعافه به اصطلاح مکروه ها بود ثم رخص فیها فصار الاخذ برخصه اونا غلط مطبعی موجود از صحیح رخصه فصار الاخذ برخصه واجبا علی العباد که وجوب ما یأخذون به نهیه و عزائمه. ثم الامام صلی الله علیه و سلم فی هذه الروایه الصحیحه یؤكد على ان رسول الله اذا رخص في شيء مصداقیت قوله تعالی لکن رسول الله اسوتون حسنه ان یؤخذ برخصه. و هناك روایه فی ابواب المواقیت صحیحه سنده فی کتاب الحج الامام يصرح ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. يعني بعبارت اخرى هناك مسألة معروفة بين السنة في ان القصر في السفر رخصة وليس عزيمة، مسألة معروفة. فجاء عن اهل البيت ان هذه الرخصة يجب الاخذ بها اذا رخص الله في شيء، ان الله رخص لذلك رأفة على العباد، فكما ألزم عدة أحكام رأفة عليهم كذلك رخص في أمور رأفة عليهم. وهذه الرواية صحيحة أيضا دلت على ذلك، فصار الأخذ برخصه واجبا كبلي على العباد كوجوب ما يأخذون بنحيه وعزائمه. ولم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما نهاهم عنه نهي حرام، فنهی رسول الله تارتا حرام و اخرى کراه، ولا فی ما امر به امر فرض لازم اذا کان الامر لازم لا يجوز ترکو. فکثیر المسکر من الاشربه نهاهم عنه نهی حرام لعله کثیر المسکر لعله فکل مسکر، و الا تعبیر به کثیر المسکر یشبه رأی الحنفیه، رأی ابی حنیفه مو معلوم کل الحنفیه. یعنی اذا کان المسکر قلی کثیرا حرامون، اما اذا کان قیلا لیسه بحرام. هذا خلاف فتاوى الاصحاب. انا اتصور کلمه کثیر هنا لعله من غلط من النساخ، فکل مسکر من الاشربه نهاهم عنه نهی حرام لم يرخص فيه لاحد او لم يرخص فيه لاحد كلاهما صحيح. ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرضهم الله، ما فرضه الله عز وجل. يعني الركعة الأولى والثانية من فرض الله، خب لا يجوز للإنسان ترك الفرض. الثالثة والرابعة في الظهر والعصر أيضا من سنن النبي، أيضا لا يجوز الترك. كما يجب الإتيان بما فرض الله يجب الاتيان بما سنه النبي، فلذا يجب الاتيان بركعتين الاولتين باعتبار انهما مما فرض الله، ثم بالركعتين الثالث والرابع باعتبار سنة النبي. لم يرخص رسول الله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك الزاما واجبا. لم يرخص لأحد في شيء من ذلك الا للمسافر، و اما غیر ذلك فلا. و لیس لأحد ان یرخص ما لم یرخص رسول الله صلوات الله سلام علیه، فوافق امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر الله عز و جل و نهیه نهی الله عز و جل، و وجب على العباد التسلیم له كالتسلیم لله تبارک و تعالی. الحديث واضح سندان دلالتان انصافان متنان يشهد بصحته، ويستفاد منه بوضوح ان المراد بالآية المباركة جعل الولاية لرسول الله في مجالين، في التشريع الدائم الابدي باعتبار اشرافه على كمال البشر وعلى ما يحتاج اليه البشر الى يوم القيامة، وثانيا تشريعه فيما يحتاج الى احكام موقتة في الامة ليسوس به عباده حسب ما يحتاج. كما بالفعل رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بكل التشريعين، فحرم عدة أشياء، مثلا حرم الخمر من كل مسكر، حرم المسكر من غير العنب، وهذا التحريم دائمي إلى يوم القيامة، وحرم اللحوم الحمر الأهلية الحمير الأهلية شرحناه سابقا في عام خيبر، وكان النهي موقتا أما بعد ذلك جائز فقط مكروه. فقام رسول الله صلى الله عليه بالفعل بكل التشريعين باعتبار إدارة البلاد. فبالنسبة إلى هذه الرواية المباركة أيضا دلالتها على ما نريد في غاية الوضوح، هذا كل الكلام بالنسبة إلى الروايات الآيات المباركة التي تعرضت لولاية النبي فقط. بله، ذاک تشریح آخر شرحنا بأن رسول الله صلی الله علیه و آله تشریعه یرجع الى امور ثلاثه حسب ما نستفید، اما الى بساط تحسین و تزیین و تجمیل احکام و تکمیل احکام الله، و اما الى بیان بعض المصادیق الخفیه، و اما الى ما یکون مقدمتا و مظنتا للوصول الحرام. شرحنا مفصلا لا حاجه للتکرار. الان لیس قرارونا تشریح هاده نکار به معنی موسی و رسال میشه به حساب این گذاشت که همین این وقت نه اونا نه رفتی نه. طبعا هنا که اشکالات اشرنا علیها سابقا فی بحث تعارض و انه قد یستفاد ان الحکم فقد لله له الامر و الخلق یستدلو به هاده الآیات ما ینطق عن الهوا عده من الآیات و ان تشریح فقد لله و عجبنا عن ذلك لا حاجت الى و تکرار الابحاث سابق. عرض کردیم ما در قبل از ماه رمضان تشریعات رسول الله در قبال تشریعات الله نیست. اینه شما اگه در قبال فرض بکنیم اشکال وارد میشه. تشریعات رسول الله همطور که الان اشاره عرض کردم بعضیا به عنوان تکمیل یا تحسین یا تزیین یا تجمیل، ببینید شما یک خانه میسازید، دیوار خانه ساخته میشه، بعد مثلا گچکاری میشه، نقاشی میشه، این گچکاری و نقاشی در قبال خانه سازی نیست، مکمل همونه، نه اینکه در قبال او باشه. این تصور که تشریع رسول الله در قبال او باشه نه. و خداوند متعال مصالح خاصی یه عده از امور رو مثل دیوار خانه است، در خانه است، اینا اساس هست، یه عده از امور رو هم به دست رسول الله صلوات الله سلام علیه قرار دادن، تو که در خود آیه روایت الان خوندیم فلما اکمل له الادب قبض الیه، اون برای مراحل کمالی در مراحل کمالی تفویض به رسول الله فرموده. نه وقت به لحاظ مقامات اولیه فی نفسه مصالح الزامی درجه عالیه رو ندارن، اما مصالح الزامی درجه ثانیه رو دارن، منافات نداره داشته باشه. الان توضیح مسائلشون در قبل از ماه رمضان گذاشتی که تکرار این بحث نکنید، بحث مورد خارج مورد از بحث کیف ماکان هادا به نسبت الطائفه الاولى من الآیات الطائفة الثانية من الآيات الطائفة التي دلت على جعل الولاية للرسول الله ولغيره أيضا. وفي هذا السياق نتعرض لبعض الآيات، منها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الكلام في هذه الآية المباركة باعتبار تعد من الآيات المهمة في الولاية للنبي والأئمة صلوات الله سلامه علیهم اجمعین فی جهات. الاول هذا که تنبیه للبحث ليس من صلب البحث، یستفاد من بعض الروایات الوارد فی ذیل هذه الآیت المبارکه، هذه الآیت المبارکه فی سورة النساء آیه 59، یستفاد من بعض هذه الروایات الوارد عندنا عند اصحابنا الامامیه ان هناك تحت تصحیف او تحریف نستجیر الله فی الکتاب فان تنازعتم فی شیء لیس هی القراءه الصحیحه قراءه شیء آخر. هذه الروایات عده من الروایات منها، طبعا انا الان اقرا بعضها تفاصيلها فی مجال آخر، منها ما جاء فی کتاب البرهان الجزء الاول من کتاب البرهان في تفسير القرآن صفحة 381 في ذيل الآيات المباركة في سورة النساء. روى الشيخ الكليني رحمه الله عنه عن الحسين بن محمد عن حسن بن علي الوشاء، طبعا هكذا هنا موجود عن الحسين بن محمد عن الوشاء، هذا خطأ، الحسين محمد المشايخ الكليني لا يروي عن الوشاء مباشرة، يروي عنه بواسطة معلم محمد. خب هذا خطأ مطبعي معلوم. عن معلم محمد البصري تقدم الكلام فيه أنه لم تثبت وثاقته. نعم من يعتقد بكامل الزيارات وثقه لوروده في كامل الزيارات و يتقدم منا كرارا مرارا أن المبنى في نفسه غير تام. اصولا قلنا ليس مراد صاحب كامل الزيارات لا توثيق جميع الرواة كما كان عليه الأستاذ سابقا ثم تراجعا، ولا توثيق خصوص المشايخ كما التزمه الأستاذ أخيرا قدس الله نفسه بعد أن تراجع عن ذاك المبنى. أولا كان يعتقد كل من في كامل الزيارات ثقته. طبعا ينبغي أن يعرف مراد الأستاذ قدس الله نفسه ليس كل من ذكر في كامل الزيارات، لأن رأيت بعضهم كان يستشكل وجدنا أسماء في كامل الزيارات لم يوثقه الأستاذ، هكذا كان يستشكل. مراد الأستاذ سابقا هكذا كان، كل سند ينتهي إلى المعصوم فجميع رواته ارتقاب بشرط الانتهاء إلى المعصوم، لأن في كتاب كامل الزيارات قد ينتهي سند إلى عائشة مثلا، خبر تأكيد مثلا حب الإمام الحسين عن عائشة عن أم سلمة، تنتهي الروايات إلى غير المعصوم. الروايات التي في كامل الزيارات تنتهي إلى غير المعصوم، ما كان الأستاذ يؤمن بوثاقة رواتي، يقول مراد ابن قولي صاحب الكتاب ما ينتهي الإسناد إلى خصوص المعصوم. ثم في أخريات حياته صلوات الله رحمة الله عليه تراجع عن هذا الكلام وبنى على أن الصحيح توثيق مشايخه فقط. هناك ورقة أيضا ألحق بكتاب المعجم تراجعه عن هذا المبنى. نحن من السابق كنا نقول الآن قبل 20 سنة أن كلا المبنيين فاسدون الأول والثاني، ليس توفيقا لا لجميع السند ولا لخصوص المشايخ، مراد العبارة شيء آخر ليس غرضنا الدخول الآن في الأبحاث الرجالية. أن الحسن بن علي الوشا أن أحمد بن عابد، هذا خطأ مطبعي، أحمد بن عائد الوشا والعائد ثقتان وابن عائد ثقتان جليلان، أن ابن أذينة ثقتان جليل، أن بريد العجلي بريد بن معاوية من أجلاء الطائفة، لولا معلّ بن محمد السند صحيح. فقد الإشكال الوحيد في السند هو معلّ بن محمد البصري. قال سألت أبا جعفر فما قطع النظر عن الإسناد، قرأت الإسناد لأن الرواية ظاهرها التحريف. سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الآية التي قبل هذه الآية. قال عليه السلام إيانا أنا تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الإمامة أصلا الخطاب لنا أن يؤدي الأول إلى الإمام بعده الكتب والعلم والسلاح، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، يعني الأئمة عليهم السلام، بالعدل الذي في أيديكم، يعني بحسب العلم الذي وصل إليهم عن رسول الله كما في الروايات بإملاء رسول الله وخط عليه. قال ثم قال للناس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم إيانا أنا خاصة من جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا. التعبير الموجود إلى يوم القيامة إشارة إلى استمرار الإمام إلى يوم القيامة، يعني لا فرق في الإمامة المفروضة بين أن يكون الإمام حاضرا أو غائبا. مسألة الولاية لا ترتبط بغيبة الإمام، حتى في غيبتها الولاية تبقى على حالها. فإن خفتم، لاحظوا محل شاهد هنا في الأمر الأول، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى الأمر منكم، هكذا قرأ الإمام، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى الأمر منكم. الموجود الآن في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الموجود في القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن في هذه الرواية التي فيها شواهد صدق، يعني باعتبار فقد راوي واحد وذاك لم تثبت بطاقته إلا لم يضع احتمالا، فإن يقول فإن خفتم تنازعا في أمرين فردوه إلى الله و إلى الرسول و أولي الأمر منكم. عجیب، یعنی تفاوت. قال كذا نزلت، یعنی الآية المباركة هكذا في الأصل. ثم قال و كيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر و يرخص في منازعتهم فإن تنازعتم في شيء یعنی اضافه را معنه قال اول الامر بعد یقول فی انتنازعتون شنو فی انتنازعتون اذا اول الامر ولی الامر اذا ولی الامر قال شیئا یقبل کلامه انما قیل ذالک للمأمورین الذین قیل لهم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یعنی به عبارت اخرى یستفاد من ظاهر آیه المبارکه ان الآیه تغیر لفظها لكن الذي انا اتصور بناء على صحه الروايه طبعا ينبغي ان يعرف قبل ان ادخل في الجواب عن هذه الايه المباركه في بعض الروايات الاخرى ايضا هذا المعنى موجود. بل مثلا الحديث الثاني عشر من في هذا الكتاب بل الحديث الثاني عشر علي بن إبراهيم قال حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال نزلت فإن تنازعتم في شيء فأرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. خب بدل فردوه فأرجعوه. هذا الحديث الثاني. نعم التعبير هكذا. علي ابن ابراهيم قال حدثني ابي عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه قال نزلت فان تنازعتم في شيء فارجعوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر منكم. بلي بلي كما انه الان اقرأ الان اقرأ وكذلك في قوله تعالى يعني في الحديث الذي هنا بحسب هذه الطبعة يعني بحسب كتاب البرهان الحديث التاسع الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية نفس الشيء. بل فإن خفتم تنازعا في الآن فأرجو إلى الله وإلى الرسول إلى أولي الأمر منكم. شبيه هذا المثل الذي عن بريد سابقا. الآن بالنسبة إلى الإسناد خب هذا الحديث الأول الذي قرأناه فيه إشكال سندي باعتبار معلم بن محمد الحديث الذي قرأناه من كتاب علي بن إبراهيم فيه إشكال لا بلحاظ الأسماء الأسماء ثقات بلحاظ احتمال الإرسال وعدم ثبوت كتاب هذا الكتاب لعلي بن إبراهيم. نعم السند الذي قرأناه في الحديث التاسع السند صحيح ليس فيه إشكال. بلي بله بله تعیین میکنم. بله الا الذي نحن نتصور و هاکدا نتصور موجود فی انتنازعتم فی شیء فارجعوا الى الله و الى الرسول الى اولی الامر منکم. الذي انا اتصور فی هذه الروایات باعتبار کثرتها و صحت سند بعضها ليس المراد بها التحریف المصطلح. مراد الائمه علیهم السلام تفسیر الآیه و بیان المراد الجدی من الآیه ليس المراد یعنی ان القراءه هكذا كانت الا تتناسب مع الروايات الكثيره ليس في هذه الروايات هكذا التعبير هكذا انزلت و غيرها الناس نزلت اون كذلك هناك في طائفه من الروايات هذا التعبير موجود هكذا انزلت و هذا مما اخطأ فيه القراء مما كتبه القراء مما اشتبه فيه القراء لكن هنا موجود هذا النص. قال عليه السلام لاحظوا أول الحديث الأول فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر منكم كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مراد الإمام صلوات الله بقينة الذيل طبعا في هذا النص موجود إنما قيل ذلك للمأمورين ولكن في الحديث التاسع الذي سنده أصح صحيحون قال إنما قال ذلك للمارقين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. مراد مراد الامام صلوات الله سلامه علیه یعنی ابتداعا یتصور الانسان ان المؤمنین یتنازعون مع اولی الامر و بعد التنازع اولی الامر یسقط قول اولی الامر و یرجع الى الكتاب السنه لاحظ الظاهر الآیه المبارکه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول یعنی فی مورد تنازع لم یذکر اولی الامر فقد یخطر به ذهن الانسان ان المراد به اولی الامر یعنی به اصطلاح من یکون متصدیا لامور الناس و مراد به تنازعتم یعنی تنازعتم مع اولی الامر ولی الامر قال شیئا و انتم قلتم شیئا فحینه اذن قول ولی الامر یسقط و انما یرجع الی الکتاب و سنه فردوه الی الله و الرسول فمراد الامام صلوات الله سلام علیه من هذا التفسیر انه لیس المراد تنازع الامت مع اولی الامر مراد تنازع الامت فیما بینهم لا مع اولی الامر کما ان المراد الجدی فردوه الى الله و الرسول المراد الجدی فردوه الى الله و الرسول و اولی الامر یعنی الامام یقول ابتداعا الله سبحانه وتعالی قال اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فامر بطاعت اولی الامر کما امر بطاعت الرسول خب اذا امر بطاعتهم لابد در تکون طاعتهم واجبه فاذا کانت طاعت واجبه فکیف یعقل التنازع معهم یلزم من ذلك التهافت بین الصدر و الذهن بلا اشکال لا قرار شی آخر فان تنازعتم فی شیء یعنی لیس المراد تنازعتم انتم مع اولی الامر بل تنازعتم فی ما بینکم لا مع اولی الامر فان طاعت اولی الامر جعلت واجبتا کطاعت الرسول فالله سبحانه و تعالی ولذا قال لاحظوا انما قیل ذالک لاحظوا و کیف یعمرهم الله عز و جل بطاعت ولات الامر و یرخص فی منازعته لیس المراد من تنازعتم یعنی تنازعتم مع اولی الامر ولا یتنافى مع صدر الآیه المبارکه و لأنهم كانوا يقولون الظاهر هذا المعنى لأنهم قال فردوا إلى الله وإلى الرسول فبعد التنازع يرجع إلى الله وإلى الرسول وهذا معنى إنسان يسيده تنازع مع أولي الأمر الإمام يقول كذا نزلت يعني فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم يعني كما أن الله مرجع لحل التنازع الرسول مرجع أولي الأمر مرجع هذا نزلت یعنی المراد ان اولی الامر ايضا فوق دائره النزاع يرجع اليهم لحل النزاع و ان و كيف يامرهم الله عز وجل بطاعه ولات الامر ابتداءا يقول اطيع اولی الامر ثم يرخص في منازعتهم لا يعقل هذا المعنى انما قيل ذلك للمامورين مراد بالمامورين يعني المؤمنين يا ايها الذين امنوا لا مبارك اطيع الله یعنی فان تنازعتم المخاطبین فی اطیع الله یعنی عامه المؤمنین مأمورون به اتباع الله و رسول اولی الامر هؤلاء المأمورین اذا صار فیهم خلاف یرجعون الى احد هؤلاء الى الله الى رسول اولی الامر فمراد صار واضح هذه الروايه مراد الامام الباقر صلوات الله علیه ليس المراد التحریف كما ابتداء يخطر بالبال مراد الامام بیان المراد الجدی من الآیه به اعتبار هذا الخطا صار عند السنه قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال اذا تنازعتم فردوا الى الله والى الرسول فلم يذكر اولی الامر لم يذكر في الآیه المبارکه اولی الامر فمعنى ذلك يعني التنازع ولو مع اولی الامر فالمراد باولی الامر الامراء مثلا الرؤساء مثلا اذا صار تنازع بين المسلمين بين امرائهم ملوكهم بين الامه يرجعون الى الكتاب والسنه فردوه الى الله والى الرسول الامام يقول لا ليس المراد هذا المعنى يردوه الى الله و الى الرسول و الى اول الامر. اصلا ليس المراد باول الامر هذا المعنى الذي خطر ببالكم. اذا كان المعنى هذا المعنى كيف يامرهم؟ يامرهم ثم يبين كيفيه المنازعه معهم. لا يقل هذا الشيء. يقول تجب طاعه اول الامر ثم يقول اذا تنازعتم معهم افعلوا هكذا. خب اذا طاعتهم واجبه كيف التنازع معهم؟ كما انه لا يعقل التنازع مع رسول الله لان اطاعته واجبه. فهذه الروايات ابتداءا قد يخطر به ذهن الانسان انه بجهة التحريف، لكن الانسان لما يتأمل يتضح له بوضوح ليس المراد التحريف، مراد بيان المراد الجدي للآية المباركة. وكيف يأمرهم الله، كيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الامر ويرخص في منازعتهم؟ انما قيل ذلك، يعني هذه الآية نزلت في من خوطب في اول الآية، يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم، يعني انتم المؤمنون انتم المسلمون انتم المخاطبون بالآية المباركة، انتم اذا تنازعتم لا تنازعتم مع ولي الامر، بل ولي الامر هو الطريق لحل التنازع و حل التعارض الموجود. خلاف ظاهر، خلاف ظاهر. علاوه بالنسبة الى طاعة اول الامر المطلب تام. هذا الامر الاول، بما انه طائفه من الروايات قرأت بعض الروايات بعد الاخوي راجل ليس فرضي استقصاء الروايات واستقصاء الاسانيد، فكيف ما كان فالظاهر ان المراد الجدي تبين ان مراد الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بيان المراد الجدي للايه وليس ناظرا الى مسألة التحريف في القرآن. النقطة الثانية في هذه الآية المباركة، اشتهر في كتب الأصول الآن خصوصا أن أمر أطيع الله إرشادي، فذهب جماعة إلى أن أمر أطيع الله إرشادي باعتبار استغلال العقل بذلك، ليس مولوية خلافا للأشاعرة. أصل الخلاف قديم بين الأشاعرة والمعتزلة، ذهب المعتزلة إلى أن أوامر الإطاعة أصولا إرشادية، بينما الأشاعرة باعتبار إنكارهم للحسن القبح العقليين وأن العقل ساكتون اصولا کلا ما يسمى بالعقل العملي لا وجود له، فاختاروا الى ان هذه الاوامر مولويتون و ليست ارشاديه. مثلا كانت كلاميه، لكن فيما بعد تسرب الى كتب الاصول عندنا فاشتهر ان اوامر الاطاعه هنا ارشاديتون. و ذهب البعض الى انه المقدار الذي يعني الظاهر من الامر ان يكون مولويا الا ان يكون دليل على خلافه، فأطيع الله مولوی ارشادی ولكن اطیع الرسول و اول الامر منکم مولوی او خصوص اول الامر منکم مولوی اذا فرضنا ان العقل يستقل بمعرفة الرسول و طاعة الرسول، لان المعروف لان بعضهم يذهب الى ان العقل يستقل بمعرفة الله، فاما معرفة الرسول و طاعته مأخوذة من اصل المعرفة من اصل معرفة الله. فلذا اشهر الى ان هذه الاوامر ارشادیتون و اذا کاند ارشادیتن استفاد بعضهم رو و ما یستفاد بناهن على ارشادیتها افن اشتباس خرشتان سن. فهناك رأی ثانی ان الامر الاول ارشادیون و الثانی و الثالث مولویون، و ذهب بعضهم الى انه كلها ارشادیتون، الاوامر الثلاث اطاعت الله و اطاعت الرسول و اطاعت اول الامر ارشادیتون. يعني الانسان بما انه حيوان مدني او مدني بالطبيعيش في المجتمع، ولا بد من اداره المجتمع، لا بد للناس من امير برا او فاجر كما في الروايات في نهج البلاغه. فبما انه بطبيعه الحال البشر يحتاج الى قانون، الى امير، الى ناظم، الى رئيس، الى حاكم، فالايه المباركه وزانها وزان قوله تعالى اوفوا بالعهود مثلا احل الله البيت ارشادي الى ما عليه السيره الاغلائيه، وخصوصا لان هذه الايات مدنيتون نزلت في المدينه، احتمالا هذه الايات بين السنه الثالثه الى السنه الخامسه كما سبق في الايات التي بعدها مباشره بعدها بكم ايه. الان كيف ما كان فالايات مدنيتون، وهذه الايات قبل الاشكال ان رسول الله حينما جاء الى المدينه بايعه المسلمون وكان حاكما، فحينئذ لا يستفاد من الآيات المباركة أكثر من الإرشاد إلى الطريقة العقلائية، مع و لذا لا یستفاد النص من الله سبحانه و تعالی، بل یستفاد من ما کان متعارفا عند المسلمین فی عصر الصحابه فی عصر رسول الله، المتعارف عندهم بیعت النبی ان بایع رسول الله. فهینه اذن یجب طاعت الله به حکم العقل، یجب طاعت الرسول ایضا به حکم العقل، و طاعت اولی الامر به حکم العقل، الکل ارشادیون. فبناء على ارشادیت الکل یلزم ان تکون الولایت لرسول الله و لأولی الامر بجعل من الناس، به احد من الناس، به تعارف من الناس، به وضع من الناس، به اتفاق، به عقد من الناس، هكذا قد يقال في الآية المباركة. ولكن الانصاف لو تأملنا في الآية المباركة باعتبارها مصدرة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، حملها على الأمر الإرشادي المحض صدرن و وسطن و ذیلن انصافا بعیدون، خطاب للمؤمنین و المفروض ان الانسان المؤمن آمن بالله و آمن برسوله ایضا، و الا مثلا فی المدینه الیهود کانو موجودین آمنوا بالله لم یؤمنوا برسول الله، آمنوا بموسی، فی جزیره العرب لان فی المدینه مسیحی لم یکن، نصرانی لم یکن موجود، نصارا کانو موجودین فی جزیره العرب، قلیل منهم عدد افراد قلیل جدا فی مکه و اکثرهم فی نجران اللي بين مكة بين اليمن، الآن باسم نجران موجود على الحدود الحجاز مع اليمن، على إن كيف ما كان فهؤلاء آمنوا بالله لكن لم يؤمنوا برسوله. أثنى يا أيها الذين آمنوا في الآيات المدنية يراد بها خصوص المسلمين، فحينئذ صدر الآية يا أيها الذين آمنوا بناء على هذا معناه بعید جدا ان يحمل على الامر الارشادي صرف. نحن سبب ان شرحنا ان الفارق الاساس بين الاوامر المولويه والارشاديه كل خطاب كل حكم يتضمن حكما جزائيا فهو امر مولوي، وكل حكم لا يتضمن جزاء سواء كان مشيرا الى حكم العقل مثل الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه، كان متعرضا لحكم العقل او متعرضا لشيء اخر غير الجهات المولويه، مثلا متعرضا للجزئيه للشرطيه، لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، لا صلاه الا بفاتحه الكتاب المشهور بينهم ارشادي، يعني ارشاد الى جزئيه الفاتحه للصلاه، لا انه له امر مولوي، یعنی اذا انسان قرأ الصلاة بلا فاتحه يعاقب يوم القيامه، خب قرأ الصلاة بلا فاتحه اجر براد، قرأ الصلاة بلا فاتحه ثم يعيد الصلاة مع الفاتحه، صلاة صحيحه المره الاخيره صار لا يعاقب، ليس هناك عقاب عليه. هذا مراد المتاخرين من اصحابنا من ان الامر مولوي ارشادي وليس مولوي، طبعا لنا فيه تامل سابقا تعرضنا الان الوقت لا يسع. فمرادهم من الاوامر الارشاديه كل امر يتعرض لما عليه العقل والعقلاء هذا إرشادي، كل أمر يتعرض لبيان حقائق الأشياء العبادية والاعتبارية هذا الأمر إرشادي، وكل أمر يتضمن نحو من الجزاء بشيء من أشكال الجزاء ولو بنحو القضاء، في رواية قال يقضيه عقوبة، كل أمر فيه عقوبة جزاء فهو مولوي لأنه ناشئ من مولوية المولى. فأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم قالوا هذا أطيع الله حكم عقلي، فبما أنه حكم عقلي وأن الإنسان بعد أن عرف الله وعرف أن له الخلق وأن له الأمر كل شيء منه فلا بد في مقام الإطاعة يطيع أوامره ليس غيره، بل فلذا يكون الأمر إرشاديا. ولكن الإنصاف للتأمل في ذلك مجال، قوله يا أيها الذين آمنوا مصدر بالخطاب إلى أهل الإيمان و بعید و بعد فرض الایمان بالله، ولی ایمان بالله لا يتحقق الا بطاعت الله ولا ليس مؤمنا و ما ذلك يؤمر بطاعت الله، لذا يبدو عندنا اشكال. غدا ان شاء الله ارجو المعذره انتهى الوقت بل تجاوز الوقت، ان شاء الله غدا نبين انه من المحتمل ان الاوامر الثلاثه كلها مولويه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.